باركالي باركالي أنا منك مليت وكدوبك عياني أنا بعقلي ما بقيت باركالي باركالي أنا منك مليت وكدوبك عياني أنا بعقلي ما بقيت عياني أنا في عقلي ما بقيت.